أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا أمه إني ذاهب للخلد لن أتردد أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا أمه إني ذاهب للخلد لن أتردد أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهدا فالموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهدا الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا الله أكبر لم تضيع دماء إخواني سدى الله أكبر لم تضيع دماء إخواني سدى فالنصر أقبل ضاحقا والحق زاد توقدا نأبى الخنوع وهامنا علم على طول المدى نأبى الخنوع وهامنا علم على طول المدى نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا المدى نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا المدى نأبى الرقون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى فالحر يأبى أن يلين وأن يهادن مفسدا فالحر يأبى أن يلين وأن يهادن مفسدا